فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذه سائلة تسأل تقول: طالبة علم وهبني الله جمالا فابتليت بالعين والحسد مما سبب لي التعب الشديد والضيق والنفور من الناس، فهل يجب علي إخبار أي خاطب بإصابتي؟ وهل إخفاؤه يعتبر من الغش والتدليس؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الزواج وتيسيره مما جاءت به السنة، ودلت الأدلة على أنه يشرع للرجل أن يبحث عن المرأة الصالحة، وكذلك يبحث عن الصفات الأخرى التي يطلبها الرجل في المرأة، وكذلك المرأة تطلب تلك الصفات الحسنة من الرجل. وكل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر فإنه ينبغي تفاديه في أول الأمر، حتى لا يحصل بعد ذلك أمور تتعب الزوجين. فما يتعلق بهذه المسألة وهو العيب في الرجل أو المرأة، تكلم العلماء وفصلوا في هذه المسألة، والقول الوسط في هذه المسألة هو ما اختاره جمع من العلم، ومنهم العلامة القيم رحمه الله قرره في زاد المعاد، وكذلك قرره غيره، وهو أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر فإن لأحدهما الفسخ. فعلى هذا ما كان من هذه العيوب يوجب الأول له الفسخ فيه بعد النكاح، فهو قبل النكاح يجب بيانه ليكون واضحا ولا يكون في غش لكل منهما. وعلى هذا تختلف العيوب، فأقول إذا كان الأمر الذي ذكرته أختنا الفاضلة وجزاه الله خيرا على حرصها وسؤالها عن مثل هذا الأمر، إذا كان ما أصابها يعني هي تسعى في التشافي منه بالعلاج والرقية ولم يكن له ذاك الأثر فتتداوى وترقي نفسها وتقرأ، فلا يلزم ذلك، لأنه لا يحصل نفرة ولا يحصل كراهية منه لها ولا منها له. غاية الأمر أنه كمرض عارض، كما لو كانت المرأة بها مرض تتناول علاجا منه فلا يلزمها أن تخبر، بخلاف بعض الأمراض التي تكون معدية أو يكون لها ضرر على المرأة يتعلق بالرجل أو ينفر الرجل منها، فهذه مما يجب بيانها. وأما إذا كان ما ذكرته ينفرها من الناس وينفرها من الرجل، ولو أنه تزوج عليها وعقد عليها فإنها لا يمكن أن تبقى معه، فهذا لا شك مما يزهد الرجل فيها، وكذلك مما يجب بيانه لكن تقدم أن من العيوب عيوب ظاهرة ومنها عيوب خفية لا يضر كتمانها، بمعنى أنها لا ضرر على الرجل، خاصة بعض العيوب التي تصيب المرأة من أن تقع في بعض الأمور وتدنس نفسها ببعض الأمور ثم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يسن أن تستر نفسها ولا تخبر بذلك أحدا على الصحيح. وإذا كان هذا في مثل هذه الأمور فغيرها مما هو أيسر من باب أولى، إذا كان مجرد أنها تتعالج وترقي نفسها كما تقدم وليس هناك ضرر على الزوج ولا نفرة، فلا بأس بذلك، وهي أعلم بنفسها، وقد يكون الزواج سببا من أسباب الشفاء والعافية في التئامها مع زوجها. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأله عن بنت له خطبت، أو أن امرأة خطبت من أبيها ثم قالت لأبيها: إني أخشى أن أفضحك، إني قد بغيت، أنها وقعت في الزنا، فذهب إلى عمر رضي الله عنه يسأله، فقال له: هل تابت؟ أو قال له قبل ذلك: أتريد أن تفضحها؟ ثم قال: هل تابت؟ قال: نعم. قال: فزوجها، يقول رضي الله عنه. ولم يأمره بأن يخبر الزوج بذلك، خاصة أنها تابت، وهذا متفق مع الأدلة في الأمر بالستر، وثبت في الصحيحين من حديث هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجد الحد ولا يثرب عليها. الحديث وفي ثم ليبيعها، فإذا كان هذا في الأمة، إذا كان هذه في الأمة فإنه يستر عليها ويبيعها ولا يخبر بها المشتري، فالحرة التي تريد الزواج من باب أولى أن تستر نفسها مع التوبة، والتوبة تجب ما قبلها. أقول إذا كان هذا في مثل هذا الأمر فغيره مما هو دون ذلك من باب أولى، لكن كل امرأة وكل رجل يعرف مثل هذه الأمور التي تنفره من زوجه وتنفرها من زوجها، وما أشكل فإنه يسأل عنه. نعم. وآثر عمر رضي الله عنه رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عنه، بل جاء أيضا في الموطأ نحو من هذا، وقال مالك رحمه الله إنه لا يخبر بذلك ما دام أنها تابت من هذا كما تقدم. نعم. أحسن الله عليكم.